السؤال رقم 25. أقترب من ألف طريق مسنم، ب مخفض للسرعة من نوع مسنم، جيم مخفضين اثنين للسرعة من نوع مسنم. أعيد: أقترب من ألف طريق مسنم، ب مخفض للسرعة من نوع مسنم، جيم مخفضين اثنين للسرعة من نوع مسنم.